الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يقول ما معنى قوله تعالى وجعل القمر فيهن نورا؟ هل نفهم أن القمر داخل السماوات؟ وما الحكمة من اختلاف البحار؟ ثم ختاما يسأل عن أحمد ديدات، هل توفي أم أنه مريض؟ الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فأبدأ أولا بتقديم شكر لأبنائي طلاب جامعة الإيمان في فصلهم التطبيقي الذي قاموا به في هذه الأيام، ومنه هذا النشاط الذي نحن فيه واجتمعنا بجهد قاموا به بعد عون الله جل وعلا، فنسأل الله أن يجزيهم خيرا وأن يبارك لهم في تطبيقهم وفي عملهم وفي دعوتهم إلى الله. ثم هذا السؤال يقول ما الحكمة في اختلاف البحار؟ كل بحر له تركيب معين من الملوحة والحرارة والكثافة، وله أحياء مائية معينة. فمثلا البحر الأحمر، البحر الأحمر توجد فيه الجمبري الأحمر. إذا خرجت من البحر الأحمر ودخلت خليج عدن ستجد الجمبري نوع آخر، جمبري أبيض. فالجمبري الأحمر تناسبه بيئة البحر الأحمر بملوحتها وكثافتها وخصائصها حرارتها، ولا تناسبه بيئة الخليج، خليج عدن. فكل بحر هو بيئة مناسبة لحيوانات معينة بحرية، والمحافظة على خصائص هذه البحار هو والله أعلم من أجل تلك الحيوانات الخاصة التي لا تعيش إلا في بيئة خاصة. سؤال المتعلق أما أحمد ديدات، بلغنا عدة أخبار متناقضة، فمرة يقولون لنا أنه توفي، ومرة يقولون لنا هو على فراش المرض. وأخذ معلومات عن أحمد ديدات عندي أنه على فراش المرض، نسأل الله أن يقيل عثرته وأن يحفظه وأن يشافيه. و السؤال الأول، وأما قوله تعالى وجعل القمر فيهن نورا، فكما تقول الضواحي المدينة هي من المدينة، فتقول الروضة من صنعاء، من ضواحي صنعاء. فإذا كان في الروضة محطة للكهرباء فهي محطة في صنعاء، فتقول وجعل محطة الكهرباء، جعلت الحكومة محطة الكهرباء في العاصمة، أو تقول وجعلت المحطة في الروضة، وجعلت محطة صنعاء في الروضة، والله أعلم. أي وجعل القمر بالنسبة لكم يا سكان الأرض فيهن، أي في السماء وزينتها، في السماوات وزينتها. مش معقول يكون القمر في السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، لابد أن يكون في واحدة منها أو في زينة إحداها، وهو من الزينة في السماء الدنيا، لأن الله يقول إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، والقمر كوكب وهو من الزينة للسماء الدنيا، والله أعلم. فإذا كان من زينة السماء الدنيا فهو من السماء الدنيا، وإذا كان في السماء الدنيا فهو في السماوات. فهو كونه في إحداهما يعني هو فيهما إذا جمعت هذه السماوات. يقول ما رأيكم في من يكذب حقيقة دوران الأرض وكيف يمكن إقناعه؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ما رأيكم في من يكذب دوران الأرض؟ هذه مسألة علمية لا ينبني عليها تكثير ولا تفسيق ولا تجهيل ولا تبديع ولا يعني إيش، واحد وصل إليه المعلومات أو واحد ما وصل إليه المعلومات، واحد إما أن يكون واحد وصل إليه المعلومات أو واحد ما وصل إليه المعلومات. فالذي وصل إليه المعلومات ذاك شأنه، الذي لم يصل إليه المعلومات يعني يدرس المسألة ويبحثها ويحقق فيها إن شاء الله ويرى أدلتها. يقول هل يوجد دليل على نسبة توزيع اليابسة والماء في الأرض؟ هل يوجد دليل قرآني على نسبة توزيع اليابسة والبحار؟ لا أعلم، هو يريد دليل قرآني، لا أعلم. كان هناك من تكلم كلاما في الإعجاز العددي ولكن لم نتأكد منها بعد. قال الحكمة مثل التحنيك، هل يوجد إعجاز علمي فيها؟ أقول يا أيها الأحباب، في أشياء كثيرة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بها ولها حكمة، ولكن هذه الحكمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر إلا مع مرور الزمن. فكون جاءتنا من النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نقول سمعا وطاعة، هذا كلام رسول الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. مثل لما يجي لك الكلام من دكتور طبيب، لما يجي لك كلام من دكتور يقول لك الدكتور سوي كذا اعمل كذا، خلاص قال الدكتور، الدكتور قال كذا خلاص. نحن نثق بالنبي اكبر من ثقتكم بالدكاترة. ثقتنا بنبينا صلى الله عليه وسلم اكبر من ثقتكم بالدكاترة. اذا قال لنا النبي هذا قبلناه فوق عيوننا ورسل. وسأضرب لكم مثال، وعندنا في الصف الاول الدكتور معتصم صبري، وهو زميلي في فترة الدراسة ونلتقي الآن. أقول كان الدكاترة في القرن 18 يقولون والتاسع عشر لابد من الحجر الصحي لمرضى الأوبئة والطواعين، أحسن علاج هو الحجر الصحي، وهذا كلام طيب، ولكن تقدم الحجر الصحي فأصبح في القرن 20 بمفهوم غير القرن 18. ايش الحجر الصحي؟ ممنوع الدخول الى منطقة الوباء وممنوع الخروج منها. ايش هذا دكاترة؟ شو تموتون يعني؟ ممنوع لا تدخل ولا تخرج. كيف ادخل ولا اخرج؟ ما أدخلش إلى منطقة الوباء ومنطقة المرض، هذا مفهوم، لأنه إذا دخلت أصابني المرض. طيب لكن ما أخرج كيف؟ ما أخرج أنا جسمي صحيح معافى واللي جنبي بيموت وكل يوم بيخرجوا جنائز وتقولوا لي ما أخرج؟ ممنوع الخروج، وين الشرطة؟ امنعوه. ليش يا دكتور؟ قال والله احنا اكتشفنا حاجة اسمها جهاز المناعة. جهاز المناعة عند كل إنسان منا جهاز للمناعة يمنع عنه الآثار الخطيرة للجراثيم، ويوجد في الجسم مقاومة للجراثيم. والناس الذين يكون لديهم جهاز مناعة قوي لا يخاف عليهم من البقاء في تلك المنطقة التي فيها وباء الجراثيم. ليش؟ قال لأن جسمك قد أوجد مادة تقيك من الجراثيم، فأنت بخير، صحة طيبة وجسمك تمام ممتاز. لكنك عندنا كأطباء حامل جرثوم معدي، لو سمحنا لك ستخرج إلى ناس آخرين تميتهم ويكونوا قابلين للموت وليس عندهم مناعة قوية، فقد يتسبب بخروجك إذا سمحنا لك من القرية أو من المدينة أن يموت بسببك ملايين. هذا ما فيش حل غير أنه ممنوع الخروج ولا خوف عليك ولا خطر، لأن جهاز المناعة عندك قد أصبح يقاوم هذا المرض ولا خطر عليك أنت في نفسك. طيب متى عرفتم هذا جهاز المناعة؟ في أوائل القرن 20. ومتى عرفتم الجراثيم؟ قالوا في القرن 18 و19. طيب قبل كده كان في حاجة اسمها حجر؟ قالوا لا ما فيش حاجة اسمها حجر قبل القرن 18، ما فيش حاجة اسمها حجر. طيب تعالوا نشوف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام. قال إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها. الله أكبر. خلاصة العلم ونهاياته وبداياته وأطرافه وأواسطه وغاياته مجموعة على لسان هذا النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فكم كان يجب علينا أن ننتظر؟ طيب لكن قبل اكتشاف الجراثيم وقبل اكتشاف جهاز المناعة كيف كان الناس يفهمون؟ إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها. ما دخلهاش ليش؟ قالوا عدوى وما عدوى. طيب هذه مسألة مفهوم. طيب وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. كيف ما أخرج منها؟ الناس بيموتوا وأنا صحيح معافى. لا لا تخرج منها، لأنك إن خرجت أهلكت أمما. فنحن نقول يا أيها الإخوة الكرام ويا أيها الإخوة الأحبة، كلام محمد صلى الله عليه وسلم هو الوحي، ولكن قد نكتشف السر بتقدمنا وقد لا نكتشف السر. أنا سأنتهز فرصة الدكتور موجود عندي لأسأله سؤالا طبيا. يا دكتور، المريض الذي عنده حمى ونريد أن نخفض الحمى في جسمه، أحسن طريقة وأسهل طريقة وأنفع طريقة إيش؟ الماء. الماء إيش؟ العادي الماء. اسمعوا ما يقول الدكتور، أسهل طريقة وأحسن طريقة وأفضل طريقة لمن عنده حمى أن نغسله بالماء. طيب متى عرفتمها؟ قريبا. قبل كده كانوا يقولوا نعمل له حبوب، نعمل له كذا، نعمل له كذا، لكن الآن أحسن شيء هي الماء. الأطباء الأولين في يعني قبل يمكن قبل 7 قرون 8 قرون 9 قرون كانوا يقولون الاغتسال بالماء لمن عنده حمى يؤدي إلى هلاكه. الأطباء مش الجهلة، الأطباء قبل 7 قرون 8 قرون 9 قرون كانوا يقولوا لا ما إذا في حمى لا تدخله يموت، لا تعمل له ماء بارد. وفي أوائل القرن 20 الذي مضى كانوا يقولون أعطوهم أدوية مش كده تخفف. الآن في الأخير خالص قال لك لا ماء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، فأبردوها بالماء. وين كان لما نجي وبعدين لنصل إلى أمر قرره الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يا سادة يا كرام يعني إذا أمرنا بأمر لازم نمتثل. مرة قابلت واحد دكتور أستاذ من بريطانيا يدرس في الجامعة، بعدين قلت له إحنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لما ننام ننام على الشق الأيمن، وقال لنا عندما نتغوط يعني نقضي الحاجة نميل على الشق الأيسر. انت ايش رايك؟ قال ايوه تميل على الشق الايمن تنام، ايوه القلب هو في الشمال والكبد ثقيل عبارة 2 كيلو ها موجود على اليمين، فلما تميل على اليمين الاثنين كيلو دي تنزل تحت وتخف على القلب وتخف على الرئتين، ولما تنام بالشكل الثاني كده فاثنين كيلو تضغط على الرئتين وعلى القلب، فالأحسن لك انك تنام كده. وقلت له المعدة، قال ايوه المعدة كمان فتحة المعدة من جهة الشمال، فلما تنام الفتحة اللي توصل الى المريء اللي بينزل للأكل هي من جهة الشمال، فلما تنام معناها الأكل بينزل للمعدة ويتم الهضم بسهولة، لكن وانت كده راجع كده فبترجعها بتسكبها يعني الأكل المفروض ينزل في المعدة وأنت بترجع تقول لا تدخل إيش المعدة، فالهضم ما يتمش بسهولة. قل طيب، طيب وقضاء الحاجة، هو بيقول لنا هنا ننام على اليمين، هنا بيقول لنا في قضاء الحاجة نميل على الشمال. قال آية الأمعاء الغليظة هي طالعة من هنا من الجهة اليمنى طالعة وماشية في العرض ونازلة في جهة الشمال، فلما تميل أنت أنت بتساعدها تسكب الفضلات مخرج. لا إله إلا الله. فكل كلمة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكل توجيه مش كده عبث ولا وإنما هو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وكم وكم وكم صدق. يقول لماذا علماء المسلمون لا يبينون؟ أيوة لو سمحت لو سمحت. ذكرني هذا، هذا بيقول عن تحنيك الطفل، لماذا يحنك الطفل من الحكمة؟ أنا لا أعلم، ما درست بعثم فيها، لكن سأتيكم بحاجة قريبة منها. الختان، لماذا الختان في اليوم السابع؟ سألت بروفسور كندي في أمراض النساء، اسمه بروفسور تي في أن برساد، قلت يا بروفسور أنت عالم في أمراض النساء، لو 7 كتب علمية في هذا الباب في أمراض النساء، لماذا احنا عندنا لابد من ختان؟ قال الحقيقة احنا عندنا مفيش ختان، لكن في عندنا يهود يختتنون، اليهود يختتنون، وفي دراسات اجريت على الختان، فوجد ان الذين وجد ان الذين يختتنون يعيشون في صحة في الاعضاء التناسلية، فهم قليلو الاصابة بالسرطان وسرطان الرحم كذلك لزوجاتهم، وقليل الإصابة بأمراض كثيرة تصيب الآخرين الذين لا يختتنون، وعندنا دراسات في هذا، فالختان أمر صحي ضروري بالنسبة للرجل والمرأة على السواء. قلت لكن احنا عندنا اليوم السابع، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في اليوم السابع نختتن، قال والله هذه المسألة ما أقدر أجيب عليك لها، أعطني مهلة. فغاب عني سنة، التقينا بعد سنة فقلت له وجدت؟ قال نعم وجدت الجواب. قلت له كيف؟ قال الكبد يفرز مادة لتخثر الدم، مادة تسبب تخثر الدم، لكن نمو الكبد وقدرته على إفراز هذه المادة لا يكون إلا بعد أسبوع من الولادة. دكتور يهز رأسه يقول صحيح. بعد أسبوع ينمو الكبد ويكون قادر على إفراز المادة التي تعمل تخثر، يعني تعمل تجلط في الدم. قال فإذا قطعت، فإذا قمت بالختان قبل هذا، معناه الدم سيستمر في السيلان وسيفقد الطفل كمية كبيرة من الدماء، سيفقد الطفل كمية كبيرة من الدماء، لكن إذا ختمته في اليوم السابع تكون الكبد قد أصبح عنده قدرة لوضع هذه، فعندئذ يعني الجرح يندمل، الجرح يندمل ويقل إفراز الدم، ولا يفقد الجنين ولا يفقد الطفل الصغير دماء كثيرة، فاليوم السابع ضروري جدا. قلت له طيب أو بعده؟ قلت له ولا بعده؟ قال بعده ما ينفعش كثيرا. قلت له ليش؟ قال لأنه ينمو العرق، بدأ العرق يبقى كبير شوية، فيكون نسبة ما يفرزه من الدم في سيلة أكثر، فأنت اختار لك أحسن وقت بالضبط. فأحسن وقت بالضبط هو اليوم السابع لما يبدأ هذاك يعمل التخثر ويكون العرق الدموي في أصغر صورة، بعدها يبقى العرق يكبر يكبر يكبر ويكون احتمال الإفراز أكثر. فأقول يا سادة يا كرام، هذا كلام نبي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، يهدينا ويوجهنا ويأمرنا ونتبع ما قال وفي كلامه الهدى، ولولا أن أطيل عليكم لضربت أمثلة أخرى كثيرة في هذا الباب. كما تقول في الأخير في الأخير يقول لماذا علماء المسلمين لا يبينون هذه الحقائق العلمية قبل علماء الغرب؟ لا إله إلا الله. سؤال يقول: لماذا علماء المسلمين لا يبينون هذه الحقائق العلمية قبل علماء الغرب؟ قال لي هذا البروفيسور فرساد ومعه اثنان، واحد من أمريكا واحد من كندا، من كبار علمائهم. قلت لهم: إيش رأيكم فيما عندنا من؟ قالوا: أنتم لديكم نور للأبحاث. نحن عندما نبحث بحث علمي نفترض فرضيات، فمثلنا كمن هو في صحراء لا يرى فيها معلما للبحث، يبحث في هذا الاتجاه، يبحث في هذا الاتجاه، يبحث في هذا الاتجاه، يبحث في هذا الاتجاه، يبحث في هذا الاتجاه، يبحث في كل الاتجاهات لأن يصل الاتجاه الصحيح. لكن أنتم عندكم هذه النصوص تعطيكم معالم، تقول لك ابحث في هذا الاتجاه، فما لكم ما بتبحثوش؟ العلة نحن، العلة نحن. ولو بحثنا وسرنا في هذا لاكتشفنا أشياء كثيرة وسبقناهم. وإن شاء الله في دروسنا القادمة سأذكر لكم بعض الأشياء في هذا الباب. يعني هناك بدايات، هناك بدايات الآن تنطلق البحوث من القرآن ومن السنة، والحمد لله قد جاءوا بأشياء طيبة. يقول يا شيخ: ما هو دور العلماء في الأزمات وحال الأمة اليوم؟ ما هو دور العلماء في الأزمات وحال الأمة؟ أن يبينوا لها أسباب الأزمات وأن يبينوا لها طريق العلاج، ولكن لا فائدة من شرح الأزمات إذا لم ينفذ العلاج. وإيش فائدة الدكتور يقول لي علاجك وكذا، أقول له شكرا، لفها وطرحها في الطاقة، ما فيش فائدة. كم تكلم العلماء، كم قال العلماء، كم تحدثوا، وإذا يقول جاك الله خير، جاك الله خير، خليها في الطاقة، ما ينفع. احنا نشتي من يخرجها من الطاقة ويخليها في الواقع. ايش اللي يخليها في الواقع؟ قوة الإيمان، قوة الإيمان. إذا وجد إيمان قوي فوجد الدافع القوي الذي يحمل الناس على طاعة الله وطاعة رسوله. أسئلة حول الزواج فين؟ خليه في وقت آخر. أيوة. ينقى أحد الأخوان طلب، عنده مريض ويطلب منك الدعاء. أيوة. واحد من الإخوة يطلب منكم الدعاء لمريضه. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث فأغثنا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث فأغثنا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث فأغثنا. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفي هذا المريض وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفي هذا المريض وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفي هذا المريض وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفي هذا المريض وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفي هذا المريض وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفي هذا المريض وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفي هذا المريض وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قلنا إن الإنسان خلقه الله في هذه الدنيا ويخرجه منها وهو لا يدري من الذي خلق، ولا يعرف لماذا جاء به إلى الدنيا، ولا يعرف ما الذي يرضيه، ولا يعلم ما الذي يغضب الذي خلقه، ولا يعلم لماذا يموت، ولا يعلم ما الذي ينتظره بعد الموت. ولأن الله هو الهادي الذي يهدي الشعرة والورقة، قد خلق لنا أدوات للعلم، بها نكتسب العلم: سمع وبصر وفؤاد عقل، وبغيرها لا يمكن لإنسان أن يكتسب معلومة واحدة ويصبح لا قيمة له لو أخذ سمعه وبصره وعقله. وأرسل لنا من يعلمنا، من يعرفنا بالذي خلقنا وبحكمته من خلقنا، وبالذي يرضيه عنا، وبالذي يغضبه منا، وبالذي يصلح حياتنا، وبالذي يفسدها، ولماذا نموت، ويعلمنا ما الذي ينتظرنا بعد الموت، ويفصل لنا ذلك النعيم العظيم لتشتاق إليه نفوسنا من نعيم الجنة، ويحذرنا من عقاب الله في النار. لكن الرسول عندما أرسله الله صلى الله عليه وسلم كذبه قومه، وهكذا كل الرسل، لأن الرسل يطلبون من الناس أن يتبعوهم وأن يطيعوهم، والناس يأبون الخضوع أو الطاعة لأي شخص، فلذلك يبادرون بالتكذيب. فلكي لا يكذب الرسل أعطى الله رسله بينات ومعجزات وشهادات بين أيديهم تثبت صدقهم، وتقنع الناس بأن الله قد اختارهم وأرسلهم، وجعل الله لكل نبي ولكل رسول معجزة تناسب قومه. وحتى تقوم الحجة على أولئك القوم، وختم الله الرسالات بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولأنه خاتم الأنبياء والمرسلين جعل الله له بينات ومعجزات تتناسب مع البشرية كلها إلى قيام الساعة، تناسب الناس في كل جيل وفي كل عصر، وتحدث الناس بما يفهمونه، وتقام عليهم الحجة به. فأهل الأديان جعل الله لمحمد صلى الله عليه وسلم قبل ولادته أخبارا في كتب أهل الأديان تبين وصفه وتحدد اسمه وتبين مكانه وزمنه ودينه، وقد مر بنا تلك هي البشارات في الكتب السابقة. وأعطى الله العرب أهل الفصاحة والبلاغة من إعجاز القرآن ما يقنعهم بأن هذا القرآن من عند الله. وأهل عصرنا اليوم أهل الاكتشافات العلمية في آفاق السماء والأرض، الذين يرسلون الأقمار الصناعية إلى المجموعة الشمسية للدراسة، ويرسلونها إلى أعماق البحار للبحث والدراسة والاكتشاف، الذين اخترعوا الآلات والأجهزة الدقيقة لمعرفة ما يدور في جسم الإنسان وجسم الحيوان وجسم النبات وفي باطن الأرض، هؤلاء الذين شيدوا حضارتنا المعاصرة اليوم، وأثمرت هذه الحضارة هذه الصناعات وهذه الصور من التقدم الزراعي والطبي والهندسي في كل المجالات ثمرة لهذه الاكتشافات والعلوم. أهل هذه العلوم يقفون مفتخرين باكتشافاتهم وإنجازاتهم، فإن جئت تحدثهم عن الرسول الصادق الذي أرسله الله إليهم سيقولون وما دليل ذلك وما بينة رسالته وما حجته. فجعل الله لهم معجزة في القرآن، إذ جمع الله بين المعجزة والرسالة، فالقرآن هو الرسالة والمعجزة هي القرآن. فجعل شاهد القرآن فيه، الشاهد على صدقه فيه هو. كيف ذلك؟ أخبر الله عن أسرار تكوين الكون، عن أسرار الكون، ووصف المخلوقات على حقيقتها التي خلقها عليها، وتلك الحقائق كانت مجهولة عن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، غير معروفة، إذ كان الشائع عندهم هو الأساطير والخرافات والجهالات. فلما تقدم العلم البشري وتيسر له أن يصنع الأجهزة المعقدة، أن يصنع الأجهزة التي تمكنه من اكتشاف الأسرار، واكتشف بها تلك الأسرار، تاه الإنسان عجبا وتفاخر بإنجازاته وقال اكتشفت واكتشفت وعلمت وعلمت، وكان الأولون لا يعلمون شيئا. وإذا بالاكتشاف يأتي وبعده اكتشاف، ويعقبهما اكتشاف ثالث ورابع وخامس في رحلة طويلة من البحث العلمي، وفي صف من الباحثين متتابعين، وفي آلات تتقدم وتتطور على مر الزمان. فإذا ما تكاملت الصورة وتجلت الحقيقة تاه الإنسان بإنجازه وفرح باكتشافاته، ولكنه سيفاجأ أن القرآن الكريم قد تعرض لبعض هذه الاكتشافات في وصفه لحقائق الكون وأسرار الوجود، فإذا بالوصف القرآني يجلي الحقائق ويصفها بأدق ما يكون الوصف، وبأوضح ما يكون البيان، وبأوجز عبارة، وبأعذب أسلوب، وبأجمل سياق، فلا يملك الذي يسمع تلك الآيات إلا أن يشهد للرسول بأن هذا العلم الذي اجتمع له صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يكون علما بشريا، ويستحيل أن يكون من عند الناس، ولا بد أن يكون من عند الله جل وعلا. وتلك هي الشهادة بصدق الرسول، وتلك الشهادة من الله أن هذا الرسول إنما يتكلم بعلم قلته له وعلمته إياه، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أي بصدق ما أنزل إليك، أنزله بعلمه. الختم الإلهي هو العلم الإلهي. هذا رسولي لأنه يحمل علمي وهو العلم الإلهي. كيف عرفنا ذلك؟ عندما أرانا الله حقائق ما أخبرنا به في القرآن، أرانا الله ما قال لنا في آيات القرآن وكانت لا تعرف ولا ترى ولا تشاهد. وبدأنا هذا البحث في مجال علوم البحار، وعلوم البحار من العلوم التي غلبت عليها الخرافة وسادت عليها الأسطورة وخيالات. ولعلكم تذكرون طاسة طرمباسة في البحر غطاسة، ها؟ ثقافة الناس ومعلومات الناس معظمها جهالات وخرافات وأساطير، ولم يقف علم البحار على قدميه إلا بعد رحلة تشالنجر التي تكلمنا عنها، والتي طافت جميع البحار في العالم